صباح الخير يا صباح الخير يا اللي محدش صاحي صح؟ انا برضو جيت في ميعاد غريب، ميعاد غريب قوي، بس انا قلت بكره الجمعه بقى. محدش صحي؟ أهلا وسهلا، ازيك يا زيدان؟ ازيك يا محمود؟ عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ ازيك يا مصطفى؟ مروة؟ ناس صاحية ايه؟ طب ما حلو، وحورية، ناس صاحية، جمال، وهلا، ناس لزاز، ازيك يا نورة؟ مساء ايه؟ مفيش مساء النور، الساعة 3 الصبح، مريم بالحاج برضه. جي جي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اعذروني بقى، انا طلعت من غير ميعاد وبعدين طلعت متاخر. لينا لو احنا الجزائر منتصف الليل. يا بختك، انت وفرتي في حياتك 3 ساعات، يعني انت دلوقتي ازيد مني 3 ساعات. يا بختك والله، يا بختك. في دورة حياة قصيرة، إنها دورة حياة مهما طالت فإنها قصيرة جدا. فأنت شفتي يا غصون؟ إيه رأيك يا بابا؟ حلوة؟ مفاجأة. ما أنا قلت أكيد بقى الناس دلوقتي خلاص خلصوا فيلم السهرة بتاع فريد الأطرش وسامية جمال. ما خلاص بقى، ما في علاج السقوط المتعدد ده، لازم البطن دي تتغير خالص بقى، يعني حضرتك تمشي بقى على النظام دي فتره طويله لحد بطنك ما يبقاش فيها دهون خالص بقى، تبقى على الشحم. والله بقى الليجامنت شدت والعضلات شدت، وده ان شاء الله يحصل، يبقى كويس. ما حصلش هتروحي بقى تعملي بلايكيشن بقى، تعلقي. ازيك يا غصون؟ عامله ايه؟ بس خلاص انا يعني خلاص، اصل خلي بال حضرتك برضو. بص يا استاذه اللي بتسال على السقوط المتعدد، انا كنت بتسلى. لا انا عايز اقول ايه، انا عايز اقول ان انا يعني هتعامل مع الذاكره، انا هتعامل مع الوضع على ما هو عليه. يعني انا هستلم العربيه مثلا عامله حادثه وعلى جنبها، انا هنعدل ونصلح على قد ما نقدر يعني، فاهمه؟ لكن رجوع الحاجات مكانها يحصل، هيحصل طبعا ان شاء الله. لكن برضو الناس جماعه، ما كل واحد انا مستلمه مثلا، واحد جالي في وقت هو بقى خد كيماوي وخد بتاع، فاهم قصدي؟ فانا عايز، انا عايز اساعده بس يساعدني برضو. علقي بقى يا ناس، هنعمل ايه؟ طالما انت يعني ما اعرفش اصلا، ما اعرفش وزنك، بطنك عامله ازاي، شكل جسمك عامل ازاي، ما اعرفش. مقاساتك نقصت ولا لا؟ يا استاذه حنان، ازيك يا دكتور علي من فنزويلا؟ اشكرك والله، اشكرك. معلش انا حطيت البوست بتاعك على الفيسبوك، جاب لك وجاب لي الكلام، بس معلش احتسب بقى وخلاص، عشان ربنا يحط في ميزان حسناتك. انا قلت اكيد الناس سهرانه النهارده، يعني الصراحه يعني كنت بلف لفه وبعدين لفيت طلعت. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور فارس ساسي من ليبيا؟ الفيب ضار زي السجاير؟ والله حضرتك انا ما عملتش مقارنه، يعني انا ما عملتش مقارنه بين الفيب والسجاير الصراحه، لكن هما بالنسبه لي في نفس الخانه، يعني خانه الدخان. وفيتامين د يا جماعه اللي بيتقال يتاخد في النهار، ما يتاخد بالنهار ولا بالليل عادي، يعني ايه المشكله؟ يعني هو اللي بتقول عادي، يجي رشح وبرد في النظام عادي، بس انا احط دايما عندي كلمه يعني دايما احط عندي ايه كلمة حلوة كده. اشكرك يا انت اسمك ايه قلت لي؟ بالشيخ الخروف اسمك ايه؟ المهم كنا بنقول ايه بقى؟ لا بص يا حضرتك، علاج طبيعي يقوي العضلات، ده احنا هنهجص. علاج طبيعي يفك سبازم، فك شد عضلي، فاهمه؟ مساج يعني، ده هو ده العلاج الطبيعي. يشد عضله سباستيك مشدوده، خلاص يفك الم حوالين مفصل. لكن علاج طبيعي هيقوي، علاج طبيعي يقوي عضلات الحوض، انا مش معتقد فيها دي. خاصة كمان ان هم بدأوا يهجصوا بقى، اللي هو ايه؟ اللي هو يعني انا هدخل بإبر بروبس وزيك يا سلوى عاملة ايه؟ ننشط العضلة، يعني هم يعملوا الكترودز بالكهرباء نشغل العضلات، احنا من بره احنا كدكاترة بقى يعني نشغل العضلات. لا طبعا الكلام ده غلط. ايوه النظام ده حل حاجات فعلا، مش يعني كانت قبل كده الغاز، النهارده لا مش الغاز الصراحه. يعني انا شايف انها دلوقتي النهارده مواضيع بقت سهله ومعظمنا بقى فاهمها. يعني الدكاتره مستغربين ان دلوقتي في قاعده عريضه جدا، عريضه قوي بقى، قاعده عريضه جدا يعني، من الناس بتعرف تتكلم وفاهمين يعني ايه الجسم بيتحرك. اشكرك يا شادي، ميرسي يا حبيبي، ميرسي. انا مبسوط اني شايفك مبسوط وبتضحك، اشكرك يا حبيبي، بس مش عارف يعني اشكرك. دبور، ايه رايك في العسل الاسود والطحينه؟ هل يمنع الانيميا؟ لا ده يمنعها ويعالجها ويجيبها الارض. يمنع الانيميا ايه بس؟ عسل اسود بس وحبه البركه. عسل اسود وايه؟ وحبة البركة. عشان ازيك يا منة، صباح الخير يا حبيبتي، فاهم؟ عسل اسود وحبة البركة، ده علاج الانيميا. صفحة 2 الباراجراف الثاني، ما هو العسل الاسود؟ مزيان بيسأل. شفت دخلتنا ازاي في حوار؟ مين اللي سأل السؤال؟ اكيد شخص غريب دخلتني في حوار. ازيك يا محمد عامل ايه؟ اصل كمان بيقول لي ان العمود الفقري محني كمان، ايه يا ايناس ده؟ هو انت لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ده مين اللي قال لك ده؟ في العلاج الطبيعي؟ ناديه دي جبار، النظام بيخلي الواحد حاسس نفسه جديد، اعاده سركله طبيعيه، صح؟ مقاساتي كانت بتنزل كتير بس بقالي فترة مش بتنزل، هل ده طبيعي؟ يبقى دخلت حاجة، دخلت بقى بصل، دخلت شاي. يا جماعة على فكرة خلاص يا إناس بقى، هو أنت هتاخدي اللايف كله لحسابك؟ أصل الدكتور بتاع العلاج الطبيعي بيقول لي العمود الفقري معوج، طب احنا هنعمل إيه دلوقتي؟ يعني احنا دلوقتي حالتك بتتعقد. أنا الأمراض دي جوه العيادة بتزيد. الأستاذة حنان بتقول ولكن ما زلت الكوليسترول عالي، تستاهلي. وده جزاء اللي يمشي ورا كلامي، ده جزاء أي حد يمشي ورا كلامي. علاج بالخلايا الجذعية؟ في بالخلايا الجذعية والخلايا المحشية، ماشي، الخلايا الجذعية والخلايا المحشية، كل الخلايا احنا بنعالج بيها يعني، فاهمة؟ احنا بنعالج الجرثومة بالجرثومة. احمد عيسى كنت قاعد بسمع، انت اعطيت الدكاتره كورتيزون عالي خليتهم يطلعوا يتكلموا زي كلامك لانهم لمسوا الطب الصح. الطب الصح يقول الصح. بطل تريق عشان بتلخبط، بص بتلخبط بالطق. حلقة غيبوبة السكر المرتفع محتاجة إعادة؟ ما تعيدها يا عم، أنا مالي؟ أنا خلاص ما هي متسجلة وموجودة أهي، أنا مالي تعيدها؟ إحنا إمبارح إتكلمنا على ذكاء الصوت، عامل ايه؟ عصام الكاشف. امبارح اتكلمنا على ايه؟ ان الجسم ده عباره عن تجويفات، قلنا الصدر وقلنا البطن وبتاع، واتكلمنا ان في ضغط حصل، واتكلمنا قلنا ان الضغط ده بيحصل عاده من السائل على الصلب. خلاص؟ ماشي؟ ومن السوائل في بعضها بقى من الغاز على على على على السائل، يعني الغاز على السائل او الاكثر ميوعة على الاقل ميوعة، دايما بتحصل القصة دي. تمام؟ فتلاقي الهواء عشان مقفول على الارض بينك وبين الدكتور الصحي، يقول الصحي مقفول بينك وبين الغلاف الجوي 30 كيلو فوقيك مثلا، مقفول بينك وبين الهواء بلاستر، فقافل حبة هواء. الهواء ده ضاغط البحر وضاغط النيل، ماشي؟ فيعني مخلي مستوى سطح المية في العالم كله واحدة، عظيم. وفي نفس الوقت هو مصدر التنفس ليك، لان هو فيه الاكسجين بتاعك. خلاص؟ حلو الكلام. وفيه برضو بخار المية والمية، فاهم؟ فده المصدر بتاعك اللي هو الغلاف الجوي ده. لو فرضا احنا شلنا الهواء ده خالص، غير ان احنا هنموت بقى مخنوقين يعني، طبعا الضغط هيتشال من فوق المياه مره واحده، تترفع المياه زي ما قلنا امبارح تقريبا حوالي 10 متر، ده الضغط الجوي الممثل ب 760 ملي متر زئبق او 76 سنتي زئبق، اللي هم ارتفاع عمود زئبق طوله 76 سنتي. انت بقى عندك راسك ذاك جويري، دكتور ليه الفراخ ممنوع؟ والله حضرتك انا لقيت واحده بعتالي فيديو بداوا يطلعوه بره دلوقتي، يعني فيديوهات اجانب بيقول اللي بياكل فراخ 4 مرات في الاسبوع بيجيله سرطان قولون. دراسات هم اللي لسه مطلعينها جديده، غير الدراسات اللي لسه قايلينها ان الميكروبيوم ديستربنس، مشاكل الكتله البكتيريه الموجوده في امعائك وقولونك، تمام؟ ماشي؟ اختلال هيعملك ام اس او تصلب لوحي. الكلام ده احنا خلصناه من 5 سنين، انت فاهم؟ ماشي؟ والنبي جاوب على اللي بتسال الفراخ ممنوعات ليه؟ انا بكرهها من وانا صغير يا مدام سوسن، مدام سوسن. انا من وانا صغير عندي منها عقده، فاهمة؟ يعني عندي منها ايه؟ عقدة، مشاكل بيني وبينها نفسية. كنت كل ما اكلها اعيط، كنت كل ما اكلها اعيط، واروح بقى جنب الحيطة واعيط، اقعد اعيط جامد. فمن ساعتها كرهت الفراخ. ولكل حاجة ليها قصة، يعني البسلة ليها قصة، مفيش حاجة حصلت المرارة، حصلت المرارة ملهاش علاج خلاص. اللي عمل حصوة يا جماعة خلاص، اللي عجله حصوة خلاص استسمح فيها بقى، خلاص مش هرجع أبو حصوة. هس غير حصوة الكلى تتحسن، خلاص حصوة الكلى تتحسن إن شاء الله، لأن هو الالتهاب بيبدأ يقل واحدة. طب لو فراخ بيتي تنفع؟ الاستاذه اس الليسي، الاستاذ سين ح ميم، الاستاذ سين ح ميم عشان خاطر حفاظا بس على خصوصيتها، الليسي سين ح ميم الليسي، لو فراخ بيتي سلوكها مضمون، يعني موافق خلاص. لو فراخ بيتي يعني متربية في البيت منذ أن كانت بيضة، منذ نعومة أصفرها، خلاص؟ بصوا يا جماعة، اللي جالها سقوط، يعني اللي جالها سقوط بقى رحم، سقوط مثانة، سقوط مهبل، سقوط مستقيم، جالها ترحل بقى أو تزحزح أو ديسنت، تمام؟ دي هي وظروفها بقى الصراحة، يعني أنا لأن القصة بتبقى درجات. ايوه طبعا عسل اسود كويس، لاني ما طبعا بهرج، طبعا بهزر طبعا. ايه عسل اسود وانيميا؟ انت مين اللي سأل السؤال ده اصلا؟ ارفع ايده كده فوق، اطلع يا ابني بره يا بابا، احنا ناقصين. علاج الانيميا الكركديه معروفه، يعني ما العسل اسود ايه وبتاع ايه، الكركديه على الريق معروف، كركديه على الريق احمر في احمر، ربنا يحل ايامك يا بابا. لكن محدش يقول عسل اسود خالص، ايه ده اسود وده احمر، ازاي ده يعالج ده؟ مفيش فكر، مفيش فكر، مفيش مخ، مفيش مخ يا استاذه. عسل اسود ايه؟ هنعالج الانيميا بالبنجر. الانيميا طبعا كلنا عارفين ان هي علاجها البنجر، طبعا عصير البنجر عصير صحي ومعروف منذ قدماء المصريين. طب علاج الانيميا يا دكتور؟ ما انا قلت يا بابا الكركديه، قلت. طب انا مش جاوبت حضرتك، سائع، كركديه سائع، منزوع الدسم، ممنوع السكر، والانيميا تزود السبانخ. برافو عليك استاذ فارس، رد على حضرتك. يبقى احنا خرجنا من اول فقره ان علاج الانيميا الكركديه سائع بدون سكر وبدون منزوع الدهون عشان طبعا يكون صحي تماما. ما انا هعمل ايه يا محمد يا شيخ؟ بس والناس يا اخي يا اخي برضه مفيش فايده يعني، فاهم؟ طب خلاص، علاج الانيميا طبق السلطه. الكركديه دي برضك حرف الكف، زود سلطه، زود سلطه يا جاحد، منك ليه؟ خلاص حديد اهو، حديد بالنسبه للحديد حلو، انيميا حلو. كل اللي عايز حاجه ياخد، يا جماعه اللي عايز ياخد حاجه لحاجه ياخدها، عايز ياخد حديد الانيميا ياخد، اللي عايز ياخد الجرثومه بالمعده دي سبب برضو تعب الصدر، يعني ناس لفت ياما لفت وجع صدر وافتكر ازمه قلبيه وراح وعمل قسطره ودعامات، في الاخر طلع يا عمي والله طلعت وجع الجرثومه، والله ما كذب عليا فصدقته. عملت ايه؟ والله والله والله والله والله والله ريتا، والله ريتا، والله ما ريتا دريت انه مشلول. يا جماعه الكركديه فيه دهون؟ مش عارف والله يا بنتي، هم شالوا الدهون من كل حاجه، انا عارف الكركديه فيه دهون ولا لا؟ مش عارف. جرثومه بالمعده خلاص حضرتك، انا فاهم استاذه ماريا، ماريا خلاص فهمت حضرتك، فهمت. مش عارف اقول، مش عارف، مش عارف، مش عارف ايه اللي جاب الجرثومه لحضرتك. طيب وهل الجرثومه دي، هل هي الجرثومه الوحيده؟ خلاص يا ماريا، هل هي الجرثومه الوحيده اللي بالمعده؟ يعني انا السؤال بس، هل انت عملتي مزرعه من بطن حضرتك ولقيتي الجرثومه بس لوحدها؟ ولا لقيتي الجرثومه معاها حاجات ثانيه؟ ولا هي الجرثومه بالذات دي اللي بندور عليها لسبب معين يعني؟ عشان يعني اصل دي كمان تاليفه، دي تاليفه، واحد ده خد عليها نوبل. بص بقى، واحد قاعد قام شارب الجرثومه وقال لهم دي اللي بتعمل قرحه، وقام جاله قرحه. طب ما انت بتاكل بيض يا ابن الجزمه، يعني حضرتك بتاكل بيض وشربت الجرثومه، هيحصل لابوك ايه في الاخر يعني؟ ما انت لازم تتقرح طبعا، فاهم قصدي؟ لكن حضرتك لو شربت الجرثومه دلوقتي زي ما هو عمل 2007 وخد نوبل، ما هو عمل ايه؟ هو كان قاعد مع واحد صاحبه. ما انا هقول لحضرتك الدراسات دايما تبقى سهله، انتوا دايما فاكرين ان الدراسه دي هو جاب خراتيب بقى وعمل دراسه، انت مش فاهم ان الدراسه دي ممكن تبقى في قاعده كده. المهم جاب، بص صباح جمال، بص بتعمل ازاي، دي مش لاقيه فلوس تشحن فريون التكييف وتقول لك الكاريزما سموح، حاجه تحرق الدم. ارحمينا يا صباح واطلعي من دماغي. عبد الرحمن ينهازي اللي فاكرني بتكلم جد ياخد كلامي على محمل الجد، واللي شايفني بتكلم هزار ياخد كلامي على انه هزار، واللي شايفني في النص ياخد كلامي في النص. ياخد كركدين وفات يا خصوم، انا كلامي يمشي في كل الاحوال يا استاذ يا دكتور عبد الرحمن نيازي بعد اذن حضرتك، واللي ياخده على محمل الجد الف مبروك. خلاص انا موافق، يعني انا موافق ياخد كركديه، ما انا ما عنديش مشكله ياخد كركديه. ايش عايز؟ كركديه وبنجر، موافق. عايز مشروب احمر ولا اخضر؟ عايز تاخد احمر تدي اخضر انت، ولا عايز تاخد اخضر تدي احمر؟ انت عايز ايه؟ انت عايز ايه فين؟ طيب انا هعمل والله النهارده. بصوا يا جماعه، الليله مفترجه، فاهم؟ النهارده ليله جمعه، ماشي؟ امن وسيله لمنع الحمل الطلاق. الطلاق يا مدام، يا مدام منو، الطلاق. واحدة بتقول على فكرة مفكرة حضرتك بتهزر لما قلت النظام برجع الحبيب، بس طلع برجع الحبيب فعلا، بس الحبيب ما طلعش ماشي على النظام. الله يخرب بيته. سيبيه، ما ده مش الحبيب، ده كده النظام، ان كده النظام فلت كده. انت ضربة بيض امبارح، الواد ده ضربت بيض. اشكرك يا ام عبد الله المصري. طمنيني على عبد الله الدمشقي، اخباره ايه؟ يا رب يكون بخير، عشان عبد الله المصري طالما تمام نشوف عبد الله الدمشقي عامل ايه، عشان معاه الخلطه السريه بتاعتنا عشان نعرف نتحرك من غير ما يقولها. ماشي. اعطينا طريقه عشان التركيز وزياده ساعات الدراسه والحفظ بدون نسيان بسرعه. الصيام، صوم يا جويش، صوم كتير. طب بالله عليك من غير ما تتضايق، لو ماشي على النظام والانيميا دايما 9، الحمد لله. قول الحمد لله، انا معايا عينين 4. يعني عندي عينين هنا 4 في العياده، والست ماشيه من اول من اول عباس العقاد لحد هنا، وكان جاي متشخصه سرطان، فاهم؟ عادي 4 مغلوبين 4، فاهم؟ اه والله. افضل حل لمنع الحمل الطلاق، سهله يعني، سو سيمبل. الدين بيقول ايه؟ فاهم؟ يعني الدين واضح في الحته دي، عشان بقى ايه ما حدش. خلاص يا استاذه لمياء محمد الرفاعي، لو ماشي على النظام وعندي انيميا دايما 9، خلاص انت مش شهداء يا بابا ان شاء الله. لو متي احنا كلنا هندعي لك يا جماعه. استاذه لمياء محمد الرافعي، استاذه لمياء محمد الرافعي، الحديد فيه سم قاتل. ما هي بص، المخ التخين، اسمع بس، اسمع انا هقول لك على حاجه. هو فاكر ان المشكله عنده في الحديد. ابو صالح صالح، اتكلم جد لو سمحت. حاضر حاضر، انا عمي طالب ايد بنتك. هعمل ورشه الاطباء امتى؟ والله يا بنتي ما لقيتش اطباء لسه. مش هيعرفوا يهربوا من الحل المعضله بتاعت التراكمي بلا كرات حمراء، مش هي حمراء فعلا. الاسبريسو بالحليب كل 3 ايام، كويس كويس. الاسبريسو بالحليب كل 3 ايام مفيش مشكله. انا النهارده مولد السيد الجرجيري، اللي عايز يعمل حاجه يعملها خلاص، واللي عايز يصلح الانيميا بال بال بال بال بالكركديه او البنجر يصلح، والسبانخ. انا مش زعلان من حد في حاجه النهارده، انا راضي عنكم خلاص، ماشي؟ واللي ماشي على النظام وعنده اي مشكله ما يقلقش، انت في حصن، حصن جامد كمان بالمناسبه. تصدق بالله والله العظيم انا اخر مره عملت هيموجلوبين سنه 2000 و 17، فاهم؟ عيب بقى يعني، عيب عيب عيب يعني، عيب عيب حد يروح يعمل هيموجلوبين. والله ابو صالح صالح، ابو صالح، ابو صالح صالح، فاضل صالح واحد ونقفل الباب على فكره، فاهم قصدي؟ حضرتك لا بتنزف في حرب، ولا انت واقف ورا الدبابه، ولا واخد سهم في جنبك وبتخرخر، انت بني ادم قاعد جنب الحيطه. هيموجلوبين انت شفت قبل كده يا باشا كيفيه حياه صحيه لصرصار، او الحياه الصحيه للارنب الذكي، او الاسد الشاطر كيف يعيش حياه بدون كوليسترول؟ هو انت مالك، انت مالك تعبان في دماغك؟ الله، احنا قصتنا سهلة يا ابني، احنا جايين نقول لك اللي انت ماشي عليه غلط بس وخلاص. الله، انت مش فاهم حاجة ولا ايه؟ يعني انت بقول لك اللي انت ماشي عليه غلط، انت عايش في اكذوبه، في ضلالات، انت عايش في ضلالات اوبسيشنز. فاهم؟ الاكل اللي وصفه لك انه حلو كخ بيضرك يا بابا. الله، الاكل مش بالكونتنت، مش بمحتواه ايه، الاكل باثره على جسم اهل حضرتك ايه. ما يروق على نفسه يا عم، انا ما عنديش مشكله، عايزه يتبسط، بس هو بقى يبقاش قاعد في التكييف ويقول لك انا هيموجلوبيني 9 ويتهم في الهيموجلوبين الخمول والسواد اللي تحت عينيه والارهاق والغباء اللي هو عايشه. افهم، ما هو انت بترجع، بص انت اي مشكله في حياتك حتى طلاقك من مراتك هتتهمه في الانيمي. اصل انا هيموجلوبيني 9 وهي هيموجلوبينها 8، فالبيت عايش مرحله فقر دم، فالبيت ده ما يستحلش، ما ينفعش يكمل. انت بقى تروح تتجوز لك واحده 13 وهي تتجوز واحد 15 عشان تعيشوا حياه هنيئه كامله الاكسجين، او خد اكسجين نشط. الاكسجين النشط، الاكسجين النشط ينفع في اليوم الاسود. انا هقوم ابو صالح، صالح انت، انا هقوم اوريك انا دلوقتي والله العظيم في المقلمه بتاعت المكتب بتاعي حاطط بواكي سكر كده، عارف بص على البواكي الصغنن ده، وانا قاعد بقى بين العين والتاني وانا مش ملاحق بقى، فاهم؟ تحت اللسان اخد سكر، تحت اللسان وفوق اللسان، تحت اللسان بدي على البرين، وفوق اللسان تحت فوق اللسان بدي على الكبد، فاهم؟ تحت اللسان على الدماغ، فوق اللسان على الكبد، فاهم؟ فانا بدي سكر على طول بقى كده ابيض وبني، كل ما هو سكر يا بابا انا احبه جدا. انا امبارح رحت ما لقيتش العسل، ايه اللي جامده يا خفاكي؟ ازيك يا عبد الواحد؟ انا هعمل ايه في الناس؟ يعني هتقنعهم ازاي؟ هو يقول لك، هو يقول لك وهو قاعد، هو قاعد ودي فجاه يقول لك ايه يا اخي صلي على النبي، فاهم؟ يا اخي انت، يا اخي انت فكرت النبي ده هو بيقنع الناس حواليه كان بيتعب ازاي؟ كان بيتعب والله. الاكسجين لازم يكون نشط طبعا، طبعا لازم يكون مرهق. انت تعبان، انت مرهق، انت حضرتك اقول لك على حاجه، انت لو رحت له بضربات قلب، ضربه قلب زياده وعمل لك رسم قلبه ما لقيتش فيه حاجه وعملت التحاليل لقيت فيه ال دي ال عالي، اقول لك شفت هو ده. لو لقيت تي اس اتش عالي اقول لك شفت هو ده. لو لقيت سكر عالي شفت هو ده. طب ما لقيتش حاجه، خد بقى فيتامين. انت ما بتنامش كويس، انت مرهق، انت عندك ضغوط، انت لازم تشوف حد تاني، دكتور نفسية مثلا. طب انت ما بتشكيش من ركبك؟ عارف انت بتتوهه برضه، ما خلي بالك، ما هو انت ساعات الدكاترة يبدأ يوزعك، ما هو مش عارف هيقول لك ايه بقى المرة الجاية. انا كنت بقول لك على حاجة والله العظيم حصل معايا الموضوع ده مرة، من حوالي 5 سنين جت عيانة هنا خبطت، بعد ما دخلت وقعدت دفعة الكشف قامت سحبة فلوسها ومشي. قلت لهم لا انا جيت غلط، انا مش عايز اجي هنا، رايحة على الدكتور اللي ايه في العمارة اللي ورايا، هو دكتور قلب، استاذ قلب عندنا، ماشي؟ فانا عرفت منين؟ انا كنت بركب التكييف وقعدت في اوضة كريم، فهي راحت ولفت وقامت راجعة تاني. قلت له ممكن اكشف عند الدكتور؟ قال لا مش انت كنت هنا من شويه ومشيت؟ قلت له معلش انا عايز اخش. فهي راحت تشتكي بضربات قلب زياده. ركز معايا، بنت عندها 17 سنه في ثانويه عامه، بتاكل غلط، قولونها تعبان، عندها امساك، بيجي لها ضربات قلب زياده وبيجي لها مخاوف بالليل، الكلام اللي انا بقوله عادي. فانا بقول لها كذا كذا، فقلت قلت لا، فهي الست عماله تقول لي حضرتك بتمنعني من الفراخ، ما هي مش فاهمه الموضوع بقى. احنا النهارده بقول لك من 5 سنين الكلام ده. ف قلت لها امال انت عملتي، مش انت جيتي تاني؟ انت جاي تاني ليه؟ جيتي تاني ليه يا ست البنات؟ قالت لي انا جيت تاني عشان كتب لي اندرال وكتب لي فيتامين. اندرال ضربات قلب. ما هو انت دلوقتي انت بتعالج وخلاص عندك ضربات قلب بتضايقك، يعني سامع صوت ضربات قلبك بيضايقك، خد الاندرال. فاهم؟ انت مش فاهم ان الاندرال ده في التوقيت ده بيعكس حاجات المفروض تحصل. انت فاهم؟ انت المفروض تصلح، مش توقف اعراض. تشوف انت سبب الضربات القلب الزياده دي، النهجان اللي بيجي لها ده من ايه. انت ناسي ليه؟ ازيك يا ليلى؟ انت ناسي ليه ان القولون ده موجود في نفس الجسم ده؟ يعني انتوا ليه بتهملوا ان المصدع ده لازم يكون قولونه بيشتكي، او ضربات قلب سريعه ده لازم يكون قولونه بيشتكي؟ خلاص، لازم، ما ينفعش القولون يكون فري، ما ينفعش. حتى الستات، انا امبارح كنت بتكلم بقول ازيك يا اميره، كنت امبارح بقول الناس اللي حتى الستات تقدر تستحمل ضغط عالي في البطن، فممكن الست ما تشتكيش من ارتجاع او صور الارتجاع بصوره صريحه، ماشي، اللي هي حموضه وحمو وكده، ممكن يجي لها شكل جيوب انفيه، ريحه الفم، مش عارف ايه، لكن غالبيتهم ما بيشتكوش، هم بيستحملوا ضغط عالي في البطن، ان هم ربنا مهيئهم لكده، ان هم هيحملوا بعد شويه، لكن لازم يشتكوا من القولون، ماشي. يعني انت آلام المعدة أو شكوة المعدة وشكوة القولون عندي هما نفس الكوين. فاهم؟ نفس الكوين، هما نفس الكوين. هما واجهين لعملة واحدة، ما فيهاش كلام. ماشي؟ فاللي بيشتكي من المعدة أكنه اشتكى من القولون، واللي اشتكى من القولون أكنه اشتكى من المعدة، والاتنين عندي سيان يعني، فاهم قصدي؟ بس. ده اللي أنا عايز أقوله، ومهم أقوله. وكنت لازم اقوله، وحبيت اقوله وقلته. انت فاهم؟ انا حبيت اقوله وقلته. الناس اللي بتدوخ فجاه وتقع، انا جات لي عيانه مامتها، قصدي يعني البنت جايه معاها مامتها، بتقول لي هي غصب عنها هتمشي على النظام، لانها كل 10 ايام بتدوخ في الـ في الـ في الجامعه وبتقع. 19 سنه كل اخر وقعه كانت ماشيه، وقعت على دقنها، اتفتحت هنا من عند واخده 7 غرز. وقعتي ليه يا بنتي؟ دختي ليه؟ طب سكر، طب ضغط، طب غيبوبه كبديه، طب لاكتيك اسيدوز، اتلفت عملت كل حاجه، سي تي برين كله تمام، مفيش حاجه، البنت ما فيهاش حاجه، ما عرفوش يطلعوا حاجه ميتابوليك فيها. خلاص، فالست في البنوته دي كل اسبوعين تقع من طولها ويغمى، ايه؟ يغمى عليها. فاهم القصه؟ فهم قالوا لا، احنا هنمشي على النظام كده كده، لان هي ما عندهاش حل، ادي اغمى عليها اهو، اغمى عليها من غير ايه؟ من غير زكا شوارب، من غير سكر عالي، عشان ما حدش كل شويه يقول لك ايه الفزاعه بقى. الفزاعه ايه؟ بتاعت ايه؟ السكر العالي هو سبب كل مشكله في البيت، كل مشاكلك ايه؟ ريحة الفم وبياض الأسنان. اهو حبيبي، ريحة الفم معناها إن المعدة بتشتكي على طول، طالما في ريحة فم على طول، معدة بتقول أي أي أي، ما هي المعدة أهي بتسمع هنا. وعلى فكرة أنت حضرتك أغمى عليا، عملتها على جنبك اليمين كده، أحسن وضعية للمعدة عشان تقفل ال ال ال ال ال ال ال الكارديا أو فت أو أو أو بقها بالمعنى الأحرى. يعني لو المريء كده هو بقى الحجاب الحاجز والعضلة نايمة كده، فأنت ما بتنام يمين بتشد على المعدة كده، بتشد بالظبط كده على المعدة، فقفلتها كده، قفلتها. أنت فاهم؟ ما أنا عارف إن كده الصورة بقت أحسن، صح؟ أوضح كده، صح؟ قربت شوية. لو سمحتم لاجع الكومنت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشان تعمل ايه؟ مش فاهم. التوست يا جماعة، بصوا هقول لك على حاجة، اللي يجي عند الوزن ويلاقي، قصدي يعني عند المقاسات، ويبدأ يلاقيها بدأت تثبت، اعرف يا باشا إن أنت بدأت تتلخبط. ما تروحش بقى تقلل رز أو تقلل التوست، لا يا باشا، شوف أنت بتدخل إيه غلط. مدخل بقى كريمر في الخباسة، مدخل صبعين محشي كل فترة، مدخل بصل وتوم في الأكل، أو شوربة بصل أو توم في الأكل، فاهم؟ صحصح لي كده يا بيه والنبي، يعني ركز مع نفسك حضرتك، أنت بني آدم عندك هدف، انت بني ادم ايه عندك؟ بص غني ما بيقول جلد ايدين كمش، ده نقص سوائل. بص هنا بقى الكلمه اللي عايزين بقى ايه، عايزين ما اسمعهاش بقى خالص. نقص السوائل ما بيجيش كده. لو حصل الجلد شكله نفسه اتغير، اعرف يا باشا ان الجلد ده ضعف. شكرا يا ايف، شكرا يا ايف، ايف صليب، اشكرك يا حبيبي، اشكرك، ميرسي، ميرسي على احترامك وتقديرك، اشكرك، اشكرك. ايوه يا باشا التوست عادي كل يوم، والسكريات الصريحه عادي كل يوم يا باشا. السكر ده ما بياخدش في جسم حضرتك نص ساعه وبيكون اختفى خالص. السكر الصريح ده اللي هو شويه سكر اللي موجودين في العصير يا باشا اللي انت بتشربهم دول ولا حاجه. المهم يعني انا النهارده كنت عايز بس ايه؟ عايز انقل صوره ازاي الـ الـ الـ الاغشيه والانسجه انا ما بوصفش فيتامينات ولا معادن. وعلى فكره انا عايز اقول لك على حاجه، انا حتى وقت ما كنت بكتب فيتامين دي بجرعات عاليه ما كانش الهدف فيتامين دي اصلا. يعني الهدف انا كنت بحاول اساعد الكظريه بتاعت سعادتك اللي مش عارفه تصنع كورتيزون، فكنت بوفر ماده خام من بره اللي هو الفيتامين دي، فاهم قصدي؟ عشان كده الناس كانت بتستغرب بكتب فيتامين د من غير ما اسالهم على اصلا، مش فارق معايا مستواي اصلا. هو انا ما بديش عشان خاطر مستواي، انا بديه تاثير وبيحصل ايه بعديه. فتلاقي العيان ياخد فيتامين دي تاني يوم عظمه فك والالتهاب يقل في جسمه، فيقول فالناس كانت بتبقى مستغربه فاكرين ان فيتامين دي هو نفسه ليه انتي انفلاماتوري، فاهم قصدي؟ افكت او ليه انتي انفلاماتوري رول. لا انا كنت بدي فيتامين دي عشان اوفر الكوليسترول اللي موجود ليصنع بيه كورتيزون وسكس هرمونز دغري كده على طول. زي ما كنت بدي ساعات بتين هيدروكلورايد برضو في الاول اللي هو الترند المصري اللي هو الدواء كان دواء عبيط كده، تمام؟ مش عشان خاطر يعني هدفي الهضم، لا، عشان اقلل اتاكس الهيستامين. ما الهيستامين بيطلع عشان خاطر برضو الاتش سي ال يفرزه، فاهم؟ فانا لو وفرت له جو حمضي احسن الهيستامين يقل اسرع، فاهم القصه ولا؟ لكن لما راح ولقينا بقى الكبسولات، لا كبسوله يعني تخش معدتك يعني تعورها. فاهم؟ كبسوله يا جماعه. الكورتيزون ما كانش برضه عشان التهاب بس، هو الكورتيزون نفسه ليه دور، هو ليه دور وليه اكسس. ليه دور وليه اكسس يا بيه. انا ما كنت بعمل حاجه بس هما كانوا بيتعقبوا تصرفاتي وبيتعقبوا روشتتي. يا عم انت مش في دماغي اصلا. لا لا لا يعلم. لا ما بقتش اكتبه اصلا، بقيت اكتب الكورتيزون على طول. انا هوجع دماغي ليه اصلا؟ لا يعلم دلالة المنطوق إلا الناطق. أنا بحاول أعبر عن اللي جوايا، أنا بعبر عن اللي جوايا لكن مش لازم يوصل لك كله يعني، فاهم؟ المنطوق اللي نطقه بس هو اللي يعرف. فهل سأل الغواصة عن صدفاتي؟ المعنى في بطن الشاعر من الآخر، فاهم؟ المعنى في بطن الشاعر. وأنا على لحم بطن من الصبح. مش فيتامين دي مش هو اللي بيعدل الحاله المزاجيه، هو يا باشا ما بيتوفر فيتامين دي جسمك بيروق لبقيه الحاجات. فخلاص فيتامين دي توفر يبقى احنا خلاص هنفوق للكورتيزون، نفوق لسكس هرمونز، فاهم؟ فتلاقي واحد حمار طالع يقول لك ايه؟ الدكتور ما سالنيش على نسبه فيتامين د، ما انت جاهل واللي علمك ترد عليا حمار واللي جنبه حمار. ليه ليه ليه ليه؟ ما تسالني يا حبيبي، ما تسالني وانا هرد عليك يا باشا. انا هرد عليك بمنتهى البساطه، اقول لك وانت مال اهلك. يعني لو سالتني انا هرد عليك والله، ورب الكعبه ما في عيان سالني على حاجه غير ما رديت عليه والله العظيم. قلت له وانت مال بص بقى دلوقتي في حته انا عايز بس اقول حاجه. منى خيري رد عليا كيف اتواصل مع حضرتك من خارج مصر؟ انا لا اتواصل مع احد خارج مصر، انا مصري وابويا مصري. انا كنت بتسلى ورميتكوا في السلة. عارفة الأغنية دي؟ والله والله العظيم كما يقول الشاعر: من المداخل أنا جيت حاطط على الهلافيت. والله العظيم يا أستاذ منيسي، أستاذ منيسي والله العظيم، من المداخل أنا جيت حاطط على الهلافيت. منى خيري ليه انا مش ليه انا مصريه؟ لا ما انا مصري برضو، بس انا في مصر، انا مصري وطني بقى. انا مصري بحب تراب مصر. انت بتحبي تراب مصر؟ انت سبتي تراب مصر وقعدتي في تراب بره. انا بخصمك. بص دلوقتي، تخيل تخيل بسيط، انا عايز اعرف، عايز اعرف يعني اخد فيتامين د بالليل. بص السؤال الاصلي كان ايه؟ بص هو سؤالها الاصلي اخد فيتامين د بالنهار ولا بالليل، فاهم؟ شفت انا دخلت اتسحلت، انا اتسحلت في حته، فاهم؟ يعني اتسحلت في مكان، هي سابتني بقى في المكان ده مع باسم سمره ورجعت هي، قالت لك يعني اخد فيتامين د بالليل. انا مش فاهم الدكتور ده قاعد يرغي بقى له ساعه ليه. انت ما جاوبتش على ما تاخديش فيتامين د يا مدام. ده الاجابه بقى. ماشي خلاص، يعني عشان حضرتك تبقى عارفه ما تاخدش فيتامين د اصلا، يعني لا بالنهار ولا بالليل. شفت الاجابه؟ من المداخل انا جيت حاطط على الهلافيت. لا ده محمود الليثي. احسن وقت تاخد فيه فيتامين د بعد المغرب، صلي المغرب وخد. حضرتك بتحب يعني حضرتك وقت ما تحب، يعني حضرتك وقت ما تحب، يعني اصل دي بتبقى ظروف شخصيه. انا بحب اخد انا ما بحبش اخد فيتامين د دلوقتي الصراحه، ما بحبش اخد حاجه الصراحه دلوقتي. بص يا اشكرك يا سمسمه، اشكرك يا سمسمه، اشكرك. قصور الغدد الدرقيه والكظريه، انت عندك الاثنين شفت اهو، طلال اهو، الاكسس عنده كامل. نخامية كظرية درقية. خلي بالك أنا عندي دكتورة، عندي دكتورة اسمها عايدة لسه جايالي، عندها ورم في الغدة الكظرية، اتفاجئت بيه بعد التهاب بين خلوي في أنسجة الرئة. فهي بدأ يا حبيبتي، هي عندها حاجة و30 سنة، بدأ يظهر عليها حاجات أنون، حاجات يعني إيه أنون؟ بدون أسباب. ايه ده؟ ورم مش عارف فوق النخاميه، قصدي في الدرقيه فوق الكلويه. ايه ده؟ وفي التهاب مناعي في الانسجه الرئويه، ومش عارف عندها فين اورام ليفيه، انت فاهم؟ فهي كلمه انون. اميره فاروق تقول لك بس احنا بنفهمك جدا كويس، ان في ذكي ايمان يا عاصم كويس، ان الاندومي صحي او لا. هو حضرتك ليه بتساليني حتى في الحاجات اللي هم بيشتموها؟ يعني هم اصلا من غير انا، يعني لو انا ما طلعتش كانوا هيشتموا الاندومي دي اصلا. فما انا انت بتساليني انا على الاندومي؟ ده الناس بتكلمني في الملح والفلفل يا بابا. الناس هنا ناس، بص انت هنا انت ما دخلش قلبك النظام. خلي بالك اعداء النظام هيجي عليهم يوم وهيندموا. هيبقوا عاملين زي الزومبيز حوالينا كده. لله. ايوه شل الرعاش ده، الدوبامين ناقص. ما خلي بالك، بص بص شل الرعاش دوبامين. الكظريه برضو مش اخوالنا، الكظريه اخوالنا الكظريه بتكاكي. ما الدوبامين ده بيطلع من الادرينال، بتكاكي يابا، بتكاكي ضعيفه، لا فيها كورتيزون ولا الدسترون ولا بتطلع سكس هرمونز ولا بتطلع اسمه ايه ده، ولا نور ادرينالين ولا ادرينالين ولا دوبامين ولا دوبامين. فانت متزامد، الف سلامه على حضرتك. يعني دلوقتي احنا بس عايزين نتخيل ايه، ان في نسيج كبدي مثلا او نسيج رئوي او نسيج كلوي هياكل، او نسيج عضلي هياكل هياكل هياكل. هو هياكل ازاي؟ يعني هيوصله الاكسجين والجلوكوز الاكسجين والجلوكوز والاملاح اللي محتاجها هتبقى متوفره له ازاي. فهيرد عليا حد يقول لي هيتنقل له، شكرا يا سالي، هيتنقل له عن طريق الدم. خلاص ايوه، ما بنغلط اصابعنا تنمل، ما هو ده توكسيست، اسمها نيورو توكسيستي، بتحصل في كل العالم. يقول لك ايه، خد الدواء بقه فاهم، وشه نمل، فاهم، يقول لك ايه، هو كان قاعد في وش التكييف، نسيوا ميتين ام الكشري وطبق الكشك، يعني هم نسيوا البطه اللي واكلها وطبق الكشك والمحش، واتهموا في التكييف ان التكييف هو اللي بوظ له العصب السابع دلوقتي. شوف التحدي للخلق الالهي، التكييف اللي بعيد عني 3 4 متر فاهم، ومتغطي بجلد وعضلات وفات كده فاهم، وتحتيه بقى هو نايم جوه الغده النكفيه، ما النكفيه دي لعابيه هنا. يقول لك التكييف، بص التكييف، نسيو طبق المحشي وعلبه الزبادي اللي ضربها على الاكل. فهمت انا ببص ازاي وهما بيبصوا ازاي ولا لا؟ انا بكلم حضرتك المنطق. هو قال لك التكييف هو اللي بوظ له وشه، هو راجع في الميكروباص، هو راجع في الميكروباص كان قاعد جنب الشباك. طب انت فاكر كويس يا عشان الميكروباص وقف في الكمين وفتشوني. فطبعا الواد فاكر، نسي الاستريس بتاع الكمين والقفل اللي اداهوله امين الشرطه، ده اتنسى. وطبعا بعد ما خد قفاين في الكمين روح عشان يطر على قلبه، جاب نصين كبده اسكندراني، فهمت، جاب نصين كبده اسكندراني وروح بس. فالعصب السابع وقف، نسي كل بقى اللي حصل، ده الاستريس ده كله، وافتكر ان هو كان قاعد في الميكروباص جنب الشباك فعشان كده وشه اتشل. فاهم ازيك يا مجدي؟ كل اللي في البيت من ساعه ما مشيت على النظام هربوا منك انت ولا هربوا منين؟ مش فاهم. بس بقى فتح السمكه ما لقاش الخاتم. هل السهر مضر بالصحه؟ لا يا باشا، السهر عمره ما كان مضر بالصحه على فكره. السهر عمره ما كان مضر بالصحه، ولا يطيل السهر عمر بني ادم، ولا السهر ينقص من عمرك ليه؟ لا يا باشا، اصحى يا باشا، اصحى، انت كده كده ميت، يخرب بيتك، اصحى اصحى، ما انت هتصحى بعد كده الخلود، بس اصحى شويه، انت في جيم، اصحى العب، انت هتنام ليه؟ اصحى، وراك لعب يا ابني. الله يا دي النيل، انت مش عارف ان الدنيا دي جيم نازل تلعبه، وفي جيمرز حواليك وبلايرز فاهم، وانت نازل تلعب وتخسر وتكسب، بتقوم العب يا ابني، انت هتنام ليه؟ اقول لك ايه، انا داخل انام. هل النوم الثمان ساعات متصله يقوموا يجيبوا ايه بقى؟ لميس الحديدي، بتكلم مجدي يعقوب، فمجدي يعقوب يرد يقول لها ايه؟ لا لازم نصحى في النص عشان نحرك. بص الكلام اللي يضحك، يقول لها عشان يحرك السائل اللي حوالين المخ والنخاع الشوكي. يا عم ده مش محتاج، ده بيتحرك لوحده. انا بقى بتاع الحته دي وفاهمها، يعني انا لو حقنت مسكن في في في في في الغضروف من تحت، الميه بتنقله لحد الدماغ فوق، مش محتاج ان انا اتحرك، ده وهو نايم على ظهره بيتحرك. لا هو كده كده، انت مش محتاج 8 ساعات اصلا، عشان بتقول 8 ساعات نوم ورا بعض. باشا انت مش محتاج نوم الثمان ساعات دول اصلا كلهم خالص، حضرتك انت محتاج من النوم اللي يخلي الهرمونات بتاعت دماغك تتظبط، اللي هو نص ساعة ساعة ديب، ساعتين ديب، وتصحى بقى تفنجل، عينيك تفنجل، وتقوم بقى تشوف وراك ايه بقى. هقوم ارازي في مين؟ قمت انا طالع لايف، فهمت؟ قمت انا ايه؟ طالع لايف، فاهم؟ تيجي تقول لك يا دكتور، يا دكتور يا باشا اسمع، ما فيهاش على فكره، هو ربنا سبحانه وتعالى يوم ما فرض صلاه الفجر، انا في وجهه نظري كان متأكد ان ساعة الفجر بالذات اللي هو ساعة قبل شروق الشمس والديك بيصوصو، يعني ديك بيقول كوكوكوكو، هو المفروض يبقى الانسان صاحي. فهمت؟ يعني الطبيعي في التوقيت ده يبقى البني ادم صاحي. انا بقالي 8 سنين ساعة الفجر دي ما جلتش مني غير بعد التوقيت الصيفي ده، يعني بقالي 8 سنين ساعة الفجر بالظبط ببقى صاحي. فاهم؟ ما عداش عليا قبل كده فجر نايم غير زمان بقى ايام الدقيق بقى. فبقالي 8 سنين ساعة الفجر، ساعة الفجر صاحي. انت فاهم؟ انتوا بقى اللي ظبطين القصة غلط. انت عايز تنام 12 تصحى 8. طب باشا انت فايتك كتير، فاتك كتير قوي. ده حياة الليل دي مختلفة، ده حياة الليل دي بتاعت المبدعين يا باشا. امال مين اللي هيتأمل في النجوم؟ يعني مين اللي هيشوف النجوم؟ اما احنا كلنا هننام بالليل. يعني ربنا خلق النجوم دي مين؟ لأمي؟ الله، مش نقعد يا باشا نتفرج؟ لا يا باشا، ده التفكر، ده التفكر فريضة يا باشا. التفكر يا بابا فريضة يا باشا، تطلع تتفكر. الله، امال هو خلق النجوم دي لمين؟ هقعد انا لوحدي اتفرج عليها؟ ده احلى كلام بتاع بالليل، افهم انه مدهون بزبده فمعانا في النظام. يعني فاهم يعني ايه كلام الليل ماله؟ طول الليل مدهون بزبده، فكلام ظريف. اقسم بالله، اقسم بالله ان احلى حاجه، ان احلى حاجه ان انت تصحى تصحى تصحى وقت ما تنام تنام. يا باشا انا ساعات ايام بتعدي عليا بالعكس، صاحي صاحي صاحي وارجع انام بالليل، فاهم؟ ويوم تاني صاحي بالنهار وشغال بالليل. فاهم؟ فاهم قصدي ولا لا؟ فانا النوم عندي مش يعني مش ثابت. انا كده بقالي كتير على فكره، يعني ما يعني هو ربنا يوم ما خلقنا ما كانش عارف ان في ناس هتسهر بالليل، يعني مش عارف ان في ناس هتصلي بالليل وتدعي بالليل، ولا احنا كلنا هننام بالليل ومحدش لا يشوف القمر ولا يشوف النجوم ولا يشوف بالليل ولا يشوف الناس الحلوه بتاعت فين؟ امال مين يشوف الناس بالليل الحلوه؟ في ناس بالليل بتبقى احلى بالنهار على فكره، يعني انت لو انا ما شفتهاش بالليل دي اشوفها بالنهار ازاي؟ يعني فاهم؟ يعني انا مش فاهم، يعني انت فاهم؟ نظرة نظرة في النجوم. لو ابراهيم كان نايم بالليل ما كانش هيبص في النجوم. يا عمي افهم، ما هو كده يعني بالعقل. ربنا يوم ما خلقني خلقني بصحى وبنام واكل، واكل وقت بحب. يا باشا افهم، هم حطوك في في في في في, في كوبايه ازاز، انا طلعتك. يعني انا بقول لك انت حر بس وخلاص. بالعكس، ده انت من حقك تسهر تزود ساعات تواجدك في الدنيا، لان انت هتسيبها. الليل سكينه وهدوء، مكان الشعراء والحكماء. شفت الحلقه دي؟ ايوه، اللي يقول لك السهر تحت عينك مسود ليه؟ يلا من السهر، لا يلا من الدقيق، يلا اهو تحت عيني اهو اهو اهو اهو اهو اهو يا باشا اهو، ها اهو اهو اهو من السهر يا باشا. يقول لك من السهر حضرتك، انا تحت عيني من السهر، مش سهرانه، انيميا. امال ايه؟ صديد في البول. انا عندي صديد في طول عمري من وانا عندي 11 سنه، وانت عندك كام؟ 75 سنه. كل صديد في البيت، صديد لا ينتهي. ومين اللي مين اللي كسب؟ قاعدين عايشين. اهو شهر مضاد حيوي وشهر ايه اسمه ايه ده الدفلوكان وخلاص، والله المستعان. فاهم؟ يقول لك يقول لك انت ازاي؟ انت ازاي؟ انت عدو العلم. العلم كله بيقول ان احنا ننام 8 ساعات. انت عمرك شفت صرصار بنقول له تنام امتى وتصحى امتى؟ ارنب زي حضرتك كده، أنا محترم زي حضرتك كده، قريت شفت حد يقول له تنام امتى تصحى امتى؟ ما ينفعش يا بابا، ما ينفعش. يعني ايه حد يقول لي انت المفروض تنام دلوقتي؟ يعني مفيش حاجة اسمها المفروض. أنا أبويا مات الله يرحمه، محدش يقول لي المفروض تنام دلوقتي. الله، أقول لك وفي بالاسحار هم يستغفرون. الاسحار يا باشا دي الاسحار بقى، تدعي بقى وتعمل كلام حلو. انت حر. الله، يقول لك ايه؟ انت هنام، انا داخل انام. مش حاجه اسمها داخل انام، هو انام وانا قاعد بتكلم. فاهم؟ يعني بص، مره كنت بتكلم مع نورين بنتي، وبعدين ايه عمال احكي معاها وبتاع، وبعد كده قلت لها يا نورين عايز اقول لك نصيحه يا حبيبتي. فاهم؟ والبت يا عيني انتظرت ده الكلام ده تقريبا من 9 سنين. اللي مفتحش معايا موضوع تاني الصراحه، لان انا بعديها شخرت، فهي افتكرت ان انا يعني مقصر في حقها، يعني انا مش عارف انا نمت. فاحنا بابا احنا بننام باشا، احنا احرار يا باشا، ده باشا السلحفه بتنام 110 يوم. السلحفه حياتها كده يا باشا، دوره حياتها كده. انا يا باشا بني ادم دمي حر، دمي حر، مش زي الارنب دمه بارد، لا ولا زي السلحفه ولا زي الضفدع ولا الحاجات دي. وناكل بالنهار وناكل بالليل وناكل لما نجوع. الله، مش بني ادم عندي فطره. هما بقى نسيوا حبيبي، هما شالوك من الحته دي وحطوك عشان الدقيق بس. هما خافوا يقولك الدقيق غلط والفراخ غلط، خاف هو يقولك كده، قالك السجاير غلط كخ. انت بتشرب سجاير؟ انت ما بتنامش بالليل، انت ما بتشربش ميه، انت ما بتاكلش خضار، انت ناقصك فيتامين اح، انت ناقصك فيتامين بي 12. طب بي 13 ما اخترعناهوش، بس هيبقى ناقصك ان شاء الله اما يطلع بي 13. انت مش ابديتد، انت السيلينيوم، انت نسيت الكروميوم ولا ايه؟ فين الكروميوم في حياتك؟ يعني الكروميوم في حياتك فين؟ انت مقصر في حق مراتك وحق الكروميوم الاثنين. انت بتاكل سكر من ورانا ولا لا؟ تكون يالا ماشي على الطيبات، يخرب بيتك تحت عينيك. ما هو انت اللي بتقول هو ايه ده يا ابني؟ ايه ايه ايه؟ ما انت قاعد في في في في في في في, في, في مكعب ازاز، بطلعك من ما تستحمرش بقى. المفروض اكل كم مره في اليوم؟ ما اعرفش، حسب فلوس اهلك. في ناس مش لاقيه تاكل خالص. مش انت ما بتحطش نفسك ليه في احتمالات يعني؟ يا ابو كبسوله، يا ابو كبسوله وقرص وحاجه تانية. انا دكتور ده بيعالج بالسكر. لا انت بتعالج، انت يالا انت بتعالج بالكيماوي. انا بعالج بالسكر، انت بتعالج بالكيماوي. يا سافل يا منحط يا مش عدو العلم، انت عدو البشر. مفيش حاجه اسمها توقيت مدرسي يا باشا، ومفيش حاجه اسمها مدرسه اصلا يا باشا. المفروض ما يبقاش في مدرسه اصلا يا باشا، مدرسه التعليم النظامي غلط. ما هو دي برضه بوكس تاني محطوط، سجن تاني. انت حبيس مش بص، ابو العلاء المعري كان رهين المحبسين، انت رهين 600 محبس في حياه اهلك. انت ايه؟ انت بص خانقين امك، مش عارف تخرج منين ولا منين. هو كان اعمى وحبس نفسه في الاوضه بعد ما اترفض من العالم. فبعد ما قال وانا وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تاتي به الاوائل او بما لم يستطعه الاوائل، الراجل ده حبس نفسه بعد كده اكتئب، فاهم؟ فانت بقى رهين محابس كتير. يعني انت تعليم نظامي وجيش نظامي وانت كل حاجه مفروضه على اهلك. لو انت مش لسانس خدمه اجتماعيه محترم كده زي اصحابك، مش هيبقى ليك مقاس. فانت العلم بقى عندك غصب عن اهلك، مش بمزاجك، مش انت اللي بتسعى له، مش انت اللي بتجري له، فاهم؟ انت بتروح تاخد نحو مش فاهم ايه نحو، وبتاخد صرف. يعني مش كفايه بقى يعني هو رزعك نحو ما فهمتش قام مديك صرف؟ طب يا باشا، طب ما تطلع حاجه تانية يعني، ما فهمتش نحو اطلع ادب، فاهم؟ لا هديك صرف. طب افرض لقيت الصرف عندي بايظ، فيطلع الواد كاره العربي باللغه العربيه، يجوا يدرسوا له دين، يقول له تبت يدا ابي لهب وتب. طب ما تدي له قران من الاول، من عند ربنا قال ان هو هيخلق خليفه في الارض وهيخلق ادم، احكي له القصه دي وعلم ادم الاسماء كلها. ما تبدا من قدام، بادئ له من عند ويل لكل همزه لمزه. الواد يطلع يقولوا له انت شفت يا عم، ما القران دين من قراءه من اول، يعني اعجاز القران في نزوله وترتيب قراءته، عشان هو بيخاطب الناس دلوقتي. فتقرا للواد وهو صغير البقره، فاهم؟ يا ابني انا جبت محفظ مشيته عشان رفض يقرا لي من الاول القران، قال لي هقرا من الاخر. قلت له لا مش قاري من الاخر، عايز اقرا من الاول. الله، ايه ده؟ ايه يا باشا؟ ما ينفعش، علم الناس صح. انت ماشي عكس، يعني كل حاجه واخدها من ورا، فاهم؟ انت ازاي ما بتاكلش بيض يا عم؟ انت ازاي كلته يعني؟ انت فاهم؟ مفيش حاجه بس اسمها تعليم نظامي اصلا، ما ينفعش. بتخرج شويه جهله حاملش. يا عم انا كان معايا في المستشفى عمال معاهم بكالوريوسات، عامل هو شغلته يشيل عيان ويجر عيان بترول. شكرا يا عيسى. وين اللي من سبق عقله زمان؟ والله يا ابني تعبت. كنت بقف اول ما بدات يعني اتيقن، بقيت اقف عند الكاشير الاقي ولد وشه مدور كده حبيبي وتحت عينه اسود شبه الباندا. انا عمال افكر فيه بقول ايه؟ ده تلاقي يا بابا عنده امساك دلوقتي وقولون وقاعد مش مركز وبيلعن اليوم اللي اتولد فيه ومستني الشيفت يخلص وبيفكر هيروح ياكل ازاي ربع فرخه وطاجن مكرونه فرن ويتخمل يحلم بكوابيس عشان يصحى الصبح ينزل يقف على الكاشير. عيشه تقصر العمر. ويوم ما يشتكي ده يا عيني هيقول له انت عندك ستريس؟ هيقول له طبعا عندي ستريس. ما هو عنده ستريس بس اسنانه بتوجعه وظهره بيوجعه وعنده صداع واقف على الكاشير طول النهار فاهم، ومش عارف حتى يعني ياخد خطوه لقدام. ما طبعا ليه الارض كرويه وانا مسطحه؟ الارض مقلقسه يعني، انا شايف الارض مقلقسه وبعدين انا اصلا هقول لك على حاجه يعني هي مش هتفرق معايا في عبادتي يعني فاهم، ولا في الوهيه الاله. والله طلعت مدوره، طلعت مسطحه، طلعت مستطيله، والله ما يعني فاهم، مش في دماغي انا، وما عنديش المعلومه صريحه برضو يعني عشان ادافع عن وجهه نظر فيهم. لكن طالما القمر مدور والشمس مدوره وعطارد مدور، طب يمكن انا كمان مدور يعني، يمكن. ولا انت عايز تقول ان انا مش كوكب اصلا؟ ممكن برضه، احتمال، معرفش. لا انت يا باشا كلمه تعليم يا باشا في العموم فاشل طبعا، مفيش حاجه اسمها تعليم نظام يا باشا. التعليم النظامي ده اكذوبه عشان فرصه نلعب فيها. باشا بص، هي القصه كالاتي، احنا شويه بني ادمين. بص ما انت تخيل نفسك انت فصيله زي الصراصير كده، احنا شويه بني ادمين عظيم عظيم، في شويه معاهم فلوس بيقدموا خدمات لناس معهاش فلوس، فالناس اللي معهاش فلوس تبدا يخش بقى في قروض انت فاهم، فالناس التانيين دول بيشغلوا فلوسهم عليك، بس انت مشفوط فيهم انت فاهم، بس انت وهم في صندوق ماشي. انت النت عندي ضعيف، طب انا اعمل ايه حضرتك؟ المهم انت وهم في صندوق ما بتخرجوش براه، في ناس بره بقى بتتفرج عليك يعني، انت واللي بيفرحوك من نجوم وفنانين واعلاميين وناس بيسلوك وناس بيقدموا لك اخبار وناس بيشعللوا مشاعرك وناس بيفهم الاعلاميين بقى، الطايفه اللي بتفرحك بقى اللي انت المشخصاتيه والناس اللي بتتفرج عليهم دول، انت وهم دول بتلعبوا في نفس الخانه دي. في ناس بقى اعلى منك بقى اللي هو قارون بقى صاحب الارض اللي الطقم ده بيلعب عليها، ما هو في قوارين بقى، مش في قوارين يا باشا. انت لا، انت والطقم ده يعني انت وبتاع دومتي وبتاع، انتوا كلكم بتاكلوا في بعض في الحته دي ماشي، يعني كلكم في نفس لا في ناس ملاك بقى للارض اللي احنا بنلعب عليها دي. اه طبعا اصحاب الارض نفسها، الارض اللي انت بتلعب عليها دي ايه؟ علم الانسان ما لم يعلم، عشان تبقى انت فاهم، تبقى انت فاهم القصه كالاتي، ما لم يعلم ان الانسان في النهايه لم يعلم فاهم؟ تبقى انت فاهم القصه اصلا، مش سياسه القطيع. هو دلوقتي انا بتحكم فيك، ما هو راس ماليه يا باشا، انا ببيع لك اكل، ببيع لك لانشون، ببيع لك بسطرمه، ببيع لك منتجات غذائيه ما انزل الله بها من سلطان، ببيع لك اندومي مش فاهم، كل يوم والتاني بيطلع لك حاجه بيهاجمك بيها وانت بتخش تاكلها، يظهر اعراض في امراض، وهو في التوقيت اللي هو بيبقى عارف يحصل ايه، بيحصل ايه هايبر اكتيفيتي عند العيال، ايه المشكله؟ العيال ممكن يوصلوا لتشنجات برضو، ايه المشكله؟ العيال ممكن تجي لهم توحدات، ايه المشكله؟ هتطلع اجيال شواذ، ايه المشكله؟ هتطلع اجيال ما بتخلفش، ولو خلفوا تجيبوا طفرات وتزود الطفرات الجينيه زي المونجول وكلاين فلتر وما شابه هذا الكلام، ايه المشكله يا باشا؟ هما هيموتوا، ممكن يموتوا بسرعه، ممكن يموتوا متاخر، ممكن يعانوا من امراض، يا باشا انا مستفاد في كل الاحوال، انا مستفاد في كل الاحوال، انا بعت لك في الاول سلعه بس غلط، وحضرتك انت هتكرر بقيه الاعراض مع بعض، واحنا بقى كدكاتره نقع في النص مش فاهمين حاجه. اتخلق قدامي بدل التخصص 10,000 تخصص انا مستفيد، والدايره قايمه عليا مستفيده من مستشفى وجامعه وتخصصات وبتوع مناظير وبتوع اجهزه وبتوع بلاوي زرقاء وبتوع علاج طبيعي يشتغلوا وبتوع معامل وبتوع، ومين اللي متخزوه؟ البني ادم العادي وكلنا في بعض. يعني انا برضو هلف اللفه معاك. ايه والقصه كلها اكله؟ ما هو مبدا العدل يا باشا، انت نسيت القصه. الامانه اقامه العدل. العدل يعني ما تطمعش في ايد غيرك، يعني ما تطمعش في ما هو اللي هتطمع ليه؟ عشان تاكل. ما هو انت يا باشا ربنا ضرب لك المثال ببني اسرائيل قبليك، قال لهم ما تحوشوش. انت مش عايش تحوش، فانت لو حوشت انت بتاكل، انت عايز تاكل. من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. قوت اليوم يا باشا، فانت ما بتحوش، انت ما بتحوش، انت مخلوق تاكل النهارده يا باشا بس وخلاص، بس قوت اليوم، قوت اليوم، قوت اليوم. فانت ما طمعت، طمعت في اكل برضه، طمعت في اكل، طمعت في اكل. ايوه يا باشا، وانت طمعت عشان اكل، ما طمعت في ايه؟ ما انت لو ده زهدته خلاص مش هتاخد اللي في ايد غيرك، هتطمع فيها ليه؟ ما انت تمام، انت فاهم قصدي؟ بس وخلاص، ده اللي انا عايز اقوله. المهم نرجع مرجوعنا تاني ماشي، ونقول ايه حضرتك دلوقتي. انا الدم عايز انقل المغذيات واخد الفضلات وامشي، ما هو انا دلوقتي دم، فاهم؟ فبيحصل ازاي ده يعني؟ فانت اللي تعرفه ازيك يا جاسمين، اللي تعرفه ان كرات الدم الحمراء شايله الاكسجين وبتنقله لحد الخلايا. امرض طبعا، ايه المشكله؟ طبعا الحمد لله، واذا مرضت فهو يشفي الحمد لله. والارز مهجن كله يا باشا، انا باشا ببيع لك سلعه بايظه وخلاص. وخلي بالك هو الدايره دارت، الدايره دارت، وما انا ما اعرفش اللي لفها في الاول في حد ماسكها منه ولا هو خلاص تاهت. يعني اللي لفها اصلا، هي خلي بالك هي محتاجه تلف لفه زي ما انا بوقفها عكس لفه برضه. يعني هو لفها في الاول لفه فدارت اوتوماتيك خلاص، هي بتشغل نفسها. دخلنا العيش، دخلنا البقوليات بشكل يومي، حط يا باشا الخضار مع الاطباق ني ومطبوخ، ايه ده؟ حط الطماطم من ضمن الاكلات باشا، خلاص المائده يا باشا دي بقت مائده مرض اصلا. المائده دي كبرت والانواع تدرجت، وبعد كده اتخلق مصنعات، فانت بقى عندك في اكل سهل واكل مطبوخ في البيت، فاهم حضرتك؟ فانت في التوقيت ده بقى انت وانا وكلنا تعرضنا لنفس المحك. ما انا كنت بقول انا ما ابقى دكتور مش عارف اوقف المرض يبقى انا ماليش لازمه. ما انا ما كنت قاعد وانا كنت بقول لهم في البودكاست، وناس زعلوا من كلمه بقول لهم دكتور مرمي عندي في الرعايه. انا كلمه مرمي انا مش قصدي اهانه ليه اصلا، انا قصدي اقول مرمي زيه زي اي عيان. يعني انا شايفه زي اي عيان، وشايف نفسي ان انا هبقى مكانه بعد شويه، هبقى مرمي زي اي عيان. فكنت لازم عايز حاجه توقف القصه دي، ان انا اموت عادي. يعني انا مش لازم اموت بفشل تنفسي، مش لازم اموت بفشل في عضله القلب، مش لازم اموت وانا الكبد عندي عطلان. ما اموت عادي يا عم، اموت اما بطاريه قلبي تبطل، اللي هو الموت العاديه. هي بقول لهم سيبوني يومين ماليش نفس اكل، اندهولي فلان وفلان وفلان عايز اكلمه، اندهولي مش عارف مين عايز اديله ورقه واسلم واتكل. لازم اموت وانا بنازع يعني؟ مش لازم يا باشا، مش لازم، مش لازم تموت بفشل حاجه. موت يا باشا بشويه سخونيه يومين واتكل وخلاص. الله، لا انت لازم تموت وانت يعني مطلع عين ابونا ومطلع عين نفسك، ما تعقل بقى. وانا جاي انصحك لله، انا ما عنديش مصلحه معاك خالص. يعني انا ما عنديش مصلحه، هتاخد من عندي ايه؟ لا ببيع كركمين ولا بدي سم النحل في المنطقه الحساسه خالص. يس. اللي في قلبك في لسانك ده الطبيعي. انت عايش في دايرة اولها مسكنات واخرها وهي سيجارة جابت جوان وجوان جاب حباية. على فكرة يعني عشان تبقى انت فاهم، هي سيجارة جابت جوان وجوان جاب حباية عشان انت عارف. وابتدت النهاية على رأي الولد اسمه ايه، انا مش حافظ الاغنية كويس بس ماشي. ايوه انا باشا هدخلك حاجة غلط بس واحدة، هدخلك بيض، اجيب لك زئبة حمراء بس، واجيب لك زلال في البول. يعني اكلك بيض اجيب لك زئبة حمراء واجيب لك زلال في البول، اشربك لبن اجيب لك الام في المفاصل وروماتويد، اكلك فراخ كل يوم اجيب لك بي سي او وتكيس مبايض، احط لك بصل وتوم في الطعام كل يوم الاقي بطنك منفوخة وعندك ارتفاع في الضغط الدم البابي الكبدي، فاهم؟ اقوم اديك دواء عشان ضغطك عالي الاقي عندك بيجيلك هبوط وبالليل وجلطات، بقى تحصل جلطات في دماغ حضرتك. ما انت باشا انت عمال تهري، انت بتلعب غلط، انت دخلت اللعبه غلط فاهم، وهو دخلها لك كده وعلمها لك كده. انت اعراضك دي من الضغط العالي، فدواء الضغط بالنسبه لك هو حياتك، هو حياتك. انا جيت فضيت دي من على دماغك، جيت اقول لك انت مش عبد لهذا الدواء خالص. انا بقول لحضرتك اي مرض في حياتك تعرف توقفه بتوقيف طبق بس، انت ايه توقف الطبق الفلاني تخف، توقف الطبق الفلاني، والطبق الفلاني ده مش مش مش ليك لوحدك، انا هوقفه زيك، ومش انا بس، انا وانت وامي، احنا الثلاثة. يا عم بالراحة على نفس حضرتك، يعني بص بص بص البهوات، البهوات والله يقول لك الايس كريم مكتوب عليه حليب، هل المقصود هافي كريم ولا ايه؟ مش ايه هافي كريم دي، مش عارف ايه هافي مش عارف، انا مش عارف ارد عليكي لان انا مش متعلم في لبنان، انا بتكلم عربي على الحروكروك يعني، انا كنت عايش طول عمري بره، يعني العربي بتاعي تلاقيه مكسر فاهمة، فما تمشيش بقى حافية عشان خاطر ايه ماشي. بص يا باشا الدم ماشي كده، وبعد كده فجأة هو اصلا الدورة الدموية المفروض متوصلة، القلب متوصل على التوالي، على ايه التوالي، على التوالي يعني ايه، يعني وعاء بيسلم وعاء بيسلم وعاء وبيلفه برضه وعاء بيسلم وعاء لحد ما بيوصل للوعاء الأكبر الوعاء الأعظم القلب. خلاص شكرا يا ناهد، اسمع على مسمى أشكرك يا بابا. المهم بس أثناء هذه الدورة بساعات بيلف وهو ماشي بيعمل محطات على التوازي، يعني أنا دلوقتي أنا ماشي كده الألم هيسلم ده وده هيسلم ده، لا ساعات بقى انا ابقى ماشي واتشق اتنين كده، وساعات الاتنين دول يتشقوا يبقوا اربعة شبكة، عارف انت زي الكيو نت اللي هم بيجوا يسرقوك في البنك يقولك تعالى تبقى شبكة كده وتحتيك اتنين، هو دي الشبكة دي، خلاص دي الشبكة دي. ما كملتش ليه في ايه يا امير؟ انا عم اتكلم اهو. الشبكة دي المفروض ممكن توسع توسع توسع توسع، فجأة تعمل حاجة اسمها شعيرات. الشعيرات دي بتبقى فيها ميزة غريبة قوي، ان ما فيهاش عضلات عالية النفاذية تمام، وبتبدأ الضغط العالي اللي جوه الشرايين يتوزع فجأة على أوعية كتير، يكون فرش عليها مرة واحدة فيكون الدم اتسرسب فيها كده فيبدأ الضغط يقع فيها قوي خلاص، بس ستيل عالي بالنسبة لحجمها، فتبدأ ترشح. الرشح ده بتطلع فيه سائل شبه البلازما اللي هو جوه الدم اللي هو حوالين العين، فيها كرات الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح. وخلي بالك هو انت الدم عندك في العموم الحال مش هو عبارة عن سائل كده، بيجري فيه كرات حمراء، هو ده، ده الدم، الدم احمر عشان بتجري فيه كرات حمراء، مش خاطر بيجري فيه بنجر، ماشي؟ وكرات الحمراء فيها صبغه اسمها هيموجلوبين، ما اسمهاش كركديه، خلاص؟ اسمها هيموجلوبين، وبأحمر بيبقى اكسجينيتد، ويبقى نبيتي لو دي اكسجينيتد، بارشال دي اكسجينيتد، طبعا الكلام ده احنا هنقوله بعد شويه، لكن الاصل في حمار الهيموجلوبين اتصاله بالاكسجين، خلاص؟ وبالمناسبه في حالات مرضيه ممكن يبقى الوش احمر وهو بيموت عادي، ده الكربون مونوكسيد بويزنينج، البويزن اما بيحصل بويزنينج من ورا الكربون مونوكسيد، يقول لك ايه؟ مصرع عريس وعروسه ليله الزفاف، هما جايبين سخان غاز تكنو غاز مثلا، ماشي؟ بتاع المصانع، خلاص؟ يقول لك ايه؟ شغلوا السخان ودخلوا واستحموا بقى، بس الزار طولوا في الحمام، فاتخنقوا بقى، ليه؟ لهم شموا عادم من عوادم الحرق غير الكامل اللي هو الكربون مونوكسيد، والكربون مونوكسيد يتميز عن الكربون دايوكسيد ان الكربون مونوكسيد عند اتصاله بالهيموجلوبين بيدي لون اكتر حمار من اتصاله بالاكسجين، فيبقى عين الراجل بيموت بيتخنق بس لونه احمر، فما يروح المستشفى ما حدش يكتشفه بقى غير عيل امتياز، ليه العيل الامتياز؟ لانه هو لسه واخد البكالوريوس، فاهم؟ فهو عارف دي، الدكتور التاني بتاع الجراحه مش فاهم، هو عارف ازاي ده والخراج، فاهم؟ يجي على دي وينساها بقى، يقول لك هو احمر ليه كده؟ يكونش مكسوف، هم حمر ليه كده؟ الواد والبنت دول حمر كده ليه، فاهم؟ فيعرفوا بعد كده بقى في الطب الشرعي ان هم شموا غاز. هم شموا ايه؟ شموا غاز. فيا جماعه اللي داخل ينام يطفي الشعله. الداخل ينام يطفي الشعله، اديني قلت لك اهو. فاللون الاحمر برضو لسه، اللون الاحمر برضو لسه ما بقاش بسبب الكركديه، يعني وصل لحد التوكسينز، توكسين، توكسين. اللي هو الكربون مونوكسيد بويزنينج، احمر العيان احمر وبرده تحت عينيه ما اسودش. انت يا سقيم، يا ايها السقيم، ليه تحت عينك اسود؟ برده ما تعرفش. ده حتى لو انا جاز مصر، حتى الله معالي الموسيقار فعلا، يعني هو لسه سامع فيديو بيقول الدراسه ان الفراخ مضره، ما انا اللي عامل الدراسه دي. والله العظيم ويحكم، والله العظيم، يعني وجالكم واحد منكم وقال لكم الكلام ده من 5 سنين، قلتوا معلم مجنون. شفت النهارده بقى عاملين زي الفران، رايحين تبصوا الدراسات بره، برضه ما كلموش على السكر، يا ابني انت هتستنى 30 سنه اما يقول لك السكر هتكون موت. تبا لكم جميعا. والله العظيم تبا لكم جميعا. صباح يا جمال، انا بضحك معاك على الكريزما، انا عارف يا صباح انا بهزر معاك. يا بنت انا بهزر معاك، بقول لك انت ما معكيش فلوس للتريون، هو في حد ما معهوش فلوس للتريون؟ فاكره الموضوع الواد بتاع الكريز ده اصلا؟ والله العظيم يا سيادة الوزير بتاكل بتنجان قلايط مش عرايس. اخيرا اعترفوا ان الدجاج مضر. حبيبي هم هيضحوا واحده واحده، انت عارف انا زنقتهم زي الشطرنج، فهو انت في الاول بتضحي بايه؟ بعساكر، بعد كده هتضحي بفيل، بعد كده هتضحي بحصان، هتفضل تحافظ على نفسك، اصل خلي بالك هو ضحى بالسجاير في الاول، فاهم؟ وقالوا السجاير كده هتلاقي سكتها وسط الصناعيه، يعني السجاير هتلاقي سكتها وسط الصناعيه، الصناعي كده كده خلاص هو مسك البتاعه دي وهو اصلا مع كوبايه الشاي، فاحنا هنعرف نبلفه، يعني انت فاهم؟ يعني ما خلي بالك الناس اللي قايمه على المزاج دول يا بابا اصحاب فكر، هو انت فاكر هم بيحاربوك ازاي؟ ما انت هم اصحاب فكر وانت صاحب دين، انت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، انت فاهم؟ فسئتم جميعا والله، تبا لكم ويحا ويحا. يا ايها الناس اسمعوا وعوا، يعني مش بقول لك اسمع وقوم نفذ، يعني اسمع والله العظيم راسهم راس دجاجه. انت دجاجة من لك ليه كاك. خلي عند اهلك وعي شوية كروميوم، يعني ما عندكش شوية كروميوم؟ ايه الوعي معروف انه من كروميوم طبعا، تاخد كروميوم وعيك يصحصح، معروفة. انزل خد حقن الكروميوم دلوقتي، ما لقيتش خد لبوس كروميوم. والله العظيم انت بص هقول لك على حاجه، انت جاي برضو في توقيت الناس بتاكل اندومي بالخلطه، وبعد كده يقول لك ايه 50 حاله وفيات في امريكا من اندومي، مش عارفين في ايه، يا ترى من الخلطه؟ خلطه ايه يا ابني؟ هو الاكله غلط مش بتاعت بني ادمين، فاهم؟ الاكله غلط مش بتاعت بني ادمين، فانا بمنع عنك الضرر. تقول لي ايه دليلك؟ يعني انا بمنع عنك الضرر، فاهم؟ انا بقول لك وقف ده، تقول لي ايه دليلك؟ مزاجي يا عم، مزاجي. يعني بقول لك حاسب، تقول لي ايه دليلك؟ طب اقع بقى. طب احسن. هل في علاقه بين الهبات الساخنه وانقطاع الدوره؟ لا يوجد اي علاقه، والهبات الساخنه بتيجي من في العيال الصغيره، يعني تبقى بنت عندها 15 سنه بتجي لها هبات ساخنه عادي، تقول لها بس ابوها ضاغطها شويه، هو شكاك، هنعمل ايه؟ بس هو بياكل فراخ وخلاص، وشكاك وهرينا كلنا. فضغط البت شويه فبيجي لها هبات ساخنه وبتوجعها الدوره الشهريه. كل ده فراخ يا باشا، ملوش علاقه حضرتك نهائي. بص حضرتك، انقطاع الطمس ده عمليه فسيولوجيه بتحدث عادي ولم تذكر في اي تاريخ بمشكله. احنا بص يا باشا، احنا عرفنا اعراضنا عند الكوافير، ماشي؟ ما حدش شغل دماغه ليه؟ معرفش. احنا عرفنا اعراضنا عند الكوافير، يعني ايه؟ دي قاعده جنب دي. اخبار والله يا ستي ده السخونيه فهمت يا بيه؟ فاحنا قاعدين عند الكوافير فطلعنا اعراضنا من هناك، انت فاهم؟ انت مجتمع قامت اعراضه عند حلاق، انت فاهم؟ هو كده ستات بق بعض عند حلاق ود بتاع على راسه، تطلع من جوه بقى وجوزها تشتكي من جوزها هناك، والواد اللي واد الكوافير يسمع، والبت اللي هناك تسمع، والواد قصة كبيرة يا باشا، قصة كبيرة. حضرتك انت ربيت مجتمع كامل عند الحلاقين، تخيل بقى انت معاناة معاناة. ازيك عادل ابو زيد؟ طب انا هوريكم حاجة، بص انا كنت بتكلم فيها امبارح، طالما احنا مش هنتكلم بقى، ما انتوا مش خليني اعرف اتكلم علم الصراحة. بص ده برطمان عسل نحل موالح، بص ما عندكوش حلاق في السعوديه؟ امال مين اللي قال الكلام ده؟ مش عارف. بص يا بابا، بص دي المفروض ده برطمان مقفول اهو، بص عامل ازاي اهو اهو، عسل نحل اهو. بص اما باجي اقلبه كده، بص فقاعه الهواء عامله ازاي، الهواء عمل ضغط. ده اللي انا عايز اقوله بقى، يعني دلوقتي انت لو عندك هواء هيبدا ينترفيس مع السائل، فاهم؟ هو بيبدا يضغط على السائل اهو، شفت الضغط مين اللي عمل ايه؟ الهواء ضغط على العسل، في اي وضعيه هتلاقي ان الهواء هو اللي عمل الضغط. عشان كده دايما دايما الاكسجين وهو بيجري في الميه او في الدم بيبقى ليه ضغط، حتى لو دايب، ما هو الاكسجين بيبقى دايب في الميه. امال ليه السمكه بتتنفس بالخياشيم؟ بتستخلص ايه هي تحت الميه؟ اكسجين. الاكسجين ده ايه؟ ها؟ الاكسجين ده ماله؟ دايب في الميه، بس هو ستيل غاز. يعني ستيل غاز. يعني هو ما تحولش لحاجه تانية. مش انت تعرف السمكه اللي انت بتجيبها في الحوض، حوض السمك، وبتبقى حاطط لها خرطوم، الخرطوم ده بيطلع هواء تحت، والهواء ده بيدوب في الميه عشان السمك يتنفس، فاهم قصدي؟ الهواء ده بقى بيدوب، فاهم؟ عند وقت معين لو زاد الضغط يبدا يبقلل. يعني انا دلوقتي لو عايز اطلع الهواء اللي جوه الميه دي اسخنها، لو سخنت الميه هتزق جزيئات الهواء اللي جواها وتبدا تبقلل وتطلع، والميه نفسها تبدا تتبخر، انت فاهم الفكره؟ يعني لو عايز اخرج الهواء اللي جوه ده اعمل حاجه، اوطي الضغط، فاهم؟ اسخنها،

فانا لما بجيب اشيل من على الالانين الامين جروب بقى بايروفيك، والبايروفيك عامله جلوكوز، فهو اسمه الانين ترانسفيريز، فهو عشان كده ميتوكوندريا انزيم. فلو علي عند حضرتك يبقى الهيباتيك ميتوكوندريا او الميتوكوندريا الكبديه بقى عندك متاثره. والله العظيم انا بدن في ملطه، ايه رايك بقى؟ وبقول كلام يعني زياده عن اللي انا بحكيه، والله العظيم زياده وكتير. يعني الاي ال تي ده يخرب بيتك، ميتوكوندريا الانزيم مسؤول عن ايه؟ عن تحويل الالانين لبايروفيك والبايروفيك لالانين. ما انا باشا عندي حمض اميني احوله حمض سكري اللي هو الحمض العضوي اللي هو البايروفيك، واعرف احول ده لده لده لده عشان اجريه في الدم. يعني انا عندي امونيا زياده، بدل ما اعمل بيها يوريا احملها على البايروفيك باسمه الانين. اجري ادي الانين اعمل لي مشوار، فهمت؟ يقوم الالانين راجع على الكبد، هات لي الانين ترانسفيريز، شيل من عليه الطاقيه، انت رجعت بايروفيك يا حمار، رجعوه سكر، فهمت؟ ولا لا؟ هو ده اسمه الانين ترانسفيريز. والتاني الاي اس تي اسمه اسبارتيت. لو شلت من على الامونيا من الاسبارتيت، من الاسبارتيت بقى اسمها اوكسالو اسيتيك، وهو ده اول مركب في الكريبس اللي قلت لك العمله الاول باب بتستورده من بره. فهمت حاجه؟ ده اسمه الانين ترانسفيريز وده اسمه اسبارتيت ترانسفيريز، والاثنين انزيمات جلوكونيوجينيسيس او تصنيع السكر من منتجات غير نشويه. وكان الله بالسر عليم. واشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم. انا قلت الحته اللي كنت عايز اقولها، ريحه الاكسجين، ريحه الاكسجين ليها حلقه من ساعه ما بتتنفسه لحد ما بيوصل الميتوكوندريا، لان ده خلاص دوره وهقفله على كده عشان اخلص. اشكركم اشكركم، شكرا يا جو اسطورة ام الدنيا، اشكرك يا باشا اشكرك. اصبحوا على خير يا جماعه، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، وكل سنه وانتم طيبين، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وغدا يوم الجمعه لا تنسونا من صالح دعائكم. اشكركم، اصبحوا على خير، اصبحوا على خير.